إسلاما، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى إسلاما، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى إيمانا، والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما وتسمى إحسانا، وتسمى إحسانا. ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في هذه المراتب، ومن أهم المهمات معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. وهذا الواجب يرجع إلى ثلاثة أصول، وهذا الواجب يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والاعتقاد الصحيح هو ما جاء به الشرع، والاعتقاد الصحيح هو ما جاء به الشرع. وجماعه أركان الإيمان الستة، وجماعه أركان الإيمان الستة الآتي ذكرها وما يتبعها، وما يتبعها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا مرضاة الله عز وجل، مرضاة الله عز وجل. فالواجب على العبد أن يكون فعله الذي يجري منه اختيارا في باطنه وظاهره موافقا للشرع، موافقا للشرع. وجماعه شرائع الإسلام، وجماعه شرائع الإسلام وأحكام المعاشرة مع الخلق. فإن فعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة للعبد، شرائع الإسلام اللازمة للعبد كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه علم المحرمات الخمس وما يتبعها، وجماعه علم المحرمات الخمس وما يتبعها، وهي المحرمات التي اتفقت عليها جميع الملل، وهي إيش؟ الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يتبعها. فجماع ما يجب عليك علمه في إسلامك وإيمانك وإحسانك يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة. وأحسن من تكلم في هذه المسألة هو ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وتفصيل ذلك مما لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب وجوب العلم. وأحسن ما يقال فيه أن ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، أن ما وجب العمل به وجب تقدم العمل عليه،

والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر، هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. فهذه المقادير هي حدود أركان الإسلام، فما زاد عنها ليس منها وإن سمي باسمها، فما زاد عنها فليس منها وإن سمي باسمها. فمثلا من أنواع الزكاة زكاة الفطر، وهي ليست من الزكاة التي هي ركن للإسلام، لأن الزكاة التي هي ركن للإسلام هي إيش؟ الزكاة المعينة المفروضة في الأموال. وأما زكاة الفطر فهي زكاة نفس أو بدن، فهي زكاة نفس أو بدن، فليست من جملة الركن. وكذا أنواع الصلاة التي قال بعض الفقهاء بأنها واجبة، كصلاة العيدين وصلاة الكسوف عند جماعة من الفقهاء، فإنه وإن قيل بوجوبها فإنها لا تكون من جملة الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، وإنما الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كما تقدم أدلة تلك الأركان، وبسط معنى الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما، لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. وقول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، أي نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده، ولهذا صار معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا يوجد معبود حق سوى الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف معنى شهادة أن محمد رسول الله فقال فيها وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي إلا بما شرعه الله، فالضمير يرجع إلى الاسم الأحسن الله، فإن تشريع الدين هو لله وحده، فإن تشريع الدين هو لله وحده ولا ينسب إلى غيره، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإسلام أتبعها ببيان أركان الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين. والإيمان في الشرع له معنيان، والإيمان في الشرع له معنيان: أحدهما عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، وحقيقته شرعا التصديق الجازم، التصديق الجازم باطنا وظاهرا، تعبدا لله، التصديق الجازم باطنا وظاهرا تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله، وهو بهذا المعنى يقع اسما للدين كله. فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة،

وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة من أركان الإيمان واجبة على كل أحد، لا يصح إيمانه إلا بها، ولا يكون مسلما إلا بمعرفتها. فلو قدر أن أحدا سئل عن دينه فقال أنا مسلم، فقيل له هل يبعث الله الخلق بعد موتهم؟ فقال لا، فهل يصح كونه مسلما؟ الجواب لا، لا يصح، لأنه لم يأتي من الإيمان باليوم الآخر بالقدر الذي يصحح إيمانه، فهو ينكر البعث ولا يؤمن بالبعث، فهذا غير مسلم وإن زعم أنه مسلم. فمنفعة معرفة الأقدار الواجبة المجزئة هو توقف تصحيح الدين لأحد من الخلق عليها. فلو قيل لأحد هل تؤمن بالملائكة وهو ينتسب إلى الإسلام، فقال ليس هناك شيء اسمه الملائكة، فهل هو مسلم أم غير مسلم؟ غير مسلم، لأنه لم يأتي بالقدر الواجب المجزي عليه من الإيمان بالملائكة. ووراء هذه الأقدار المجزئة أقدار واجبة مع العلم بدليلها، أقدار واجبة مع العلم بدليلها. فمثلا لو قيل لأحد هل تعرف الملائكة، فقال نعم الملائكة خلق من خلق الله، فهذا إيمانه صحيح. فإن قيل هل منهم جبريل، فقال لا أدري، فقرأت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل، فإن إيمانه بجبريل حينئذ يكون واجبا لأنه قد بلغه دليله. ووراء هذا أشياء لا تكون واجبة لا ابتداء ولا بالدليل، وهي المسائل التي تنازع فيها أهل العلم مما يتعلق بفروع مسائل الإيمان، كتنازعهم في هل الملائكة يموتون أو لا يموتون، ومن آخرهم موتا، فإن هذا لو قدر جهل أحد به لم يضره، وكذلك لو قرئ عليه خلاف أهل العلم في ذلك وأدلة كل فلم يقدر على الفصل بينهم فإنه لا يكون قادحا في إيمانه. فالواجب على كل أحد منا أن يتحرى معرفة الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بأركان الإيمان، وأن ينشرها في الناس لئلا يضيع دينهم. فقد صرنا نسمع من يعتقد أن دين غير محمد صلى الله عليه وسلم دين صحيح، ويقول التوراة صحيحة والإنجيل صحيحة الموجودة بأيدي الناس، فهذا أين صحة إيمانه وهو لا يؤمن بأن القرآن ناسخ جميع ما تقدمه من الكتب، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي عاليا عليه بنسخه وإزالته وتحويله، فلا يبقى سوى القرآن الكريم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر،

إحسان معه في حكمه القدري للصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الفرائض، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الفرائض واجتناب المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، أن يكون إيقاع تلك العبادة يعني فعلها على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لحمل كلامه عليه. لماذا يتعين هذا المعنى الذي ذكره؟ ليش قال ابن قاسم معنى ركن واحد أي شيء واحد؟ لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فيكون للشيء ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو ما فوق ذلك، فإن ذكر أن له ركنا واحدا فهو الشيء نفسه، فلا يصح فيه اسم الركن، وإنما يراد إثبات حقيقته. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف نوعان، أحدهما أدلة القرآن والآخر أدلة السنة. فأما أدلة القرآن فمنها ما هو مصرح بمدح المتصف بالإحسان، وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن، وفي قوله والذين هم محسنون. ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم، وقوله تعالى إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به، شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه دلالته على الإحسان في مدح التوكل، فوجه دلالته على الإحسان في مدح التوكل المشتمل على تفويض الأمر إلى الله، فدلالته على الإحسان في مدح التوكل المشتمل على تفويض الأمر إلى الله. ولا يكون العبد مفوضا أمره إلى الله إلا مع عبادته على مقام المشاهدة أو المراقبة، ولا يكون العبد مفوضا أمره إلى الله إلا مع عبادته على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذه هي حقيقة الإحسان. وأما أدلة السنة فهي حديث واحد، وفيه التصريح بحقيقة الإحسان في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في قصة مجيء جبريل عليه السلام وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق الدين، وهو حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان

على جميع العباد كفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الآية. وقوله فيها فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة هي ما يتعلق ويستمسك به، العروة هي ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه، وفصم الشيء كسره من غير أن يزول عن موضعه فيصير مكسورا مع بقائه في محله، ولا يكون العبد مستمسكا بالعروة الوثقى حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن كان هو المراد، والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وتلميذه سليمان بن سحمان، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة، فإن الطاغوت هنا بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إلى آخره، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهؤلاء خمسة فيما عده المصنف هنا، أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض ولو لم يدع إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، والمراد به الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، فهو الذي يعد مدعيه طاغوتا. أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد دون أحد من الخلق فليس مقصودا للمصنف. والرابع من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي ولو لم يعبد، فإذا دعاهم ولم يعبدوه فهو طاغوت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لما فيه من النفي والإثبات الموافق لما فيها من النفي والإثبات، وشاهده في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام الحديث، فالأمر هو الدين، والمراد بالإسلام هنا معناه العام المتقدم من الاستسلام لله، فرأس الدين إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت، فرأس الدين إسلام العبد نفسه لله إيمانا به وكفرا بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل الذي رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد منقطع، وله طرق يحسن بها، وهو من أحاديث الأربعين النووية، وسيأتي في مقامه بإذن الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب النفاع بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع ومن عليه فوت يضبطه، سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره،